بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ الحياة في نعمة الله نعمة، لذلك علمك الله جل جلاله أن تدعوه كل يوم في كل ركعة من صلاته، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب، مشينا في سكة أهل النعم، أصحاب النعم الذين أنعمت عليهم. لذلك سمى الله الإسلام نعمة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمام النعمة، اللهم ارزقنا تمام النعمة. إخوتي، إننا بحاجة حقيقة لتأمل النعم وتدبر النعم، وقد طالبتكم بذلك في حلقتين سابقتين. الأولى تأمل النعم، 2 أن تعتقد في النعم أنك لا تستحقها، وأنها من عين جود المنة، منة محضة. وذكرت في حلقة قبل هؤلاء أن نتفرق بين النعمة والفتنة. حين يعطيك الله شيئا، إما أن يكون نعمة من الله عليك أو فتنة، إما أن يكون منة أو حجة. وقلنا الفرق بينهما أن النعمة تقربك من الله وتقيمك بين يديه وتشغلك به، أما إذا جاء شيء أعطاكه الله فشغلك عن الله وأبعدك عن الله وفتح عليك باب ذنوب ومعاص، فهذا فتنة وليس نعمة. الناس اللي بتفكر إن الفلوس منا مش دايما، الولاد منا نعمة مش دايما، الزواج نعمة مش دايما. إذا قربك من الله يبقى نعمة، إذا أبعدك عن الله يبقى فتنة وحجة. ثم نعم النعم، أولها أن ترى النعمة، هذه نعمة. إنك تشوف نعمة ربنا عليك، تحس إن دي نعمة. لما بنقول النهاردة الزواج نعمة، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالله سمى الزواج نعمة من نعمه، لكن بعض الناس يرى مش نعمة، يرى بلاء، يرى إيه؟ الشاهد إيه؟ خلاص الكلام إنك أنت لما تشوف النعمة بعين المنة تتمتع بها، بنعمة الله عليك. نعمة الإسلام يا جماعة، السجود نعمة، القرآن نعمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. من فضل ربنا عليك إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لك القرآن ده تعرف تقراه. ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنا بقول إيه؟ لو إن واحد خد كتاب لأستاذ من أساتذة كلية الطب، الكتاب اللي بيدرس في بكالوريوس طب، أي كتاب في أي مادة، وراح للدكتور بتاع المادة وقال له: لو سمحت يا أستاذ أنا مش فاهم، ممكن تفهمني؟ الدكتور يقول له يا ابني ده قدامك 100 سنة على ما تفهم الكلام ده. مش من فضل الله انه فهمك كلامه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. ان اي حد يقرأ كلام ربنا يفهمه. وده كلام مين؟ ها؟ قول انت بقى. ده كلام الله. كلام الله العظيم. وربنا قال كده. تنزيل من حكيم حميد. كلام الله العظيم اي حد يقراه واي حد يفهمه. سبحان الملك. هي دي نعمة. اقصد ايه بقى؟ اللي مش شايف ان القرآن ده نعمة مش مستمتع بيه. اللي مش شايف ان السجود واسجد واقترب نعمة. يا ما ناس محرومين من السجود. اللهم لا تحرمنا من السجود. اللهم لا تحرمنا من تلاوة القرآن والتعبد به. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. نعم. هذه النعم في شريعة الإسلام تحتاج أن تراها تشوفها وتتنعم بها. أيضا من نعم النعم أن ينعمك بنعمته. أحيانا ربنا يديك نعمة وما تستعملهاش. يعني واحد كان بيقول لي ان هو عنده فيلا مش عارف فين في مكان اللي بيستمتع بيها البواب ولا بيروحها ولا بيشوفها. الناس اللي قاعدين الحراس اللي قاعدين هم اللي بيستمتعوا بيه. يا ما ناس كده عنده نعم نعم عظيمة جدا من الله وهو مش مستمتع بيه. ما بيتنعمش بيه. ما بيستعملهاش. انا بكلمش دلوقتي على الفيلا بتاع الراجل. لا لا لا. ده انا بكلمك بقى على نعم ربنا سبحانه وتعالى في العلم والايمان. سبحان الله. فضل الله من رحمة الله عز وجل ان القرآن النهاردة. يعني انا فاكر زمان كان جدي الله يرحمه بنجيب راجل مقرئ كل يوم خميس يقعد يقرأنا شوية القرآن في البيت وياخد شيلن في الشهر 5 قروش الله يرحمه. الشاهد ايه؟ النهاردة ممكن تجيب مين يقرأ عندك في البيت قرآن؟ ممكن تجيب مين؟ يا نهار ابيض. ممكن تجيب 100 قارئ يا ابني؟ 200؟ 1000؟ بيقول لي 1000. 1000 ابتداء بقى من الناس اللي ماتوا من محمد رفعت كده وطه الفشني والدروي ومين الناس الكبار اللي مات مثلا من 50-60 سنة لحد أئمة الحرم لحد العيال ولادنا اللي بيقروا قرآن الأطفال اللي بيدخلوا المسابقات. كل ده تسمعه بس بإيه؟ بضغطة زر صغير كده على التليفون وعلى الكمبيوتر وبالسماعات في ودانك اللي اسمه إيه الأوكمان. و النعمة دي انت مستمتع بيها؟ انا بقولك احيانا كده الواحد بيلاقي نفسه والله كده احيانا يقول انا عايز اسمع قرآن. نفسي اسمع قرآن ونفسي اسمع قرآن بقى قدامي اختيارات كتير. قدامي 20-30 اختيار. اسمع مين؟ عايز اسمع مجود. عايز اسمع مرتل. عايز اسمع حد بيغني. عايز اسمع حد بيعيط بيصوت. وعايز اسمع واحد فرحان وبيقرأ حدر. واحد بيقرأ بلكنة أعجمية. كل ده موجود. اسمع قرآن واستمتع. اتمتع. اتمتع. اتمتع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مروح بالليل هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعدوا عن المسجد بيقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود وقف وسمعوا. مرة تانية كان بيقرأ سيدنا أبو موسى الأشعري. قالوا لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. سيدنا أبو موسى الأشعري كان بيقرأ وقفوا. فضلوا وقفين لحد ما خلص. مش نعمة انك تسمع القرآن؟ نعمة. انت بتسمعش ليه؟ ما بتسمعش قرآن ليه؟ من نعم النعم أن الله جل جلاله يرزقك الإنعام بالنعمة على عباده. إن خير الشكر أن تنعم بما أنعم الله به عليك على غيرك. الشكر النعمة من جنس النعمة، عشان كده العلماء اشترطوا إن الزكاة تكون من جنس المزكى عنه. يعني اللي بيزكي زكاة حبوب وثمار يطلع حبوب وثمار، اللي بيزكي زكاة مال يطلع مال. ليه؟ هو كده شكر النعم. يعني اللي عنده نعمة القرآن ينعم الناس، يمتع الناس بالقرآن. اللي عنده نعمة الفلوس ينعم على الناس، ربنا ينعم عليه، ينعم بالفلوس. اللي عنده أكل ينعم على الناس بالأكل، وهكذا. اللي عنده جاه، يعني له سلطة وله مكانة ومعروف، يقدر يخدم، ينعم على الناس. اسمها الإسعاف بالجاه، أن تغيث الملهوفين بجاهك، تخدمهم بواسطتك، وهكذا. أن من نعم الله عليك أن تنعم بنعمته على عباده، أن تعطي عباده مما أنعم عليك من نفس النعمة التي أنعم الله بها عليك. لذلك كتير بقول للشباب اللي بيتزوجوا ويقفل على نفسه، قل له لا يا ابني، دي من نعم ربنا عليك، الشقة اللي انت قاعد فيها والزوجة اللي معك. ابدأ بقى أبوك وأمك ياخدوا حقهم منك ومن بيتك ومن زوجتك، عمك وعمتك وخالك وخالتك، الجيران المسلمين كله له حق. هذه النعمة تخرج زكاتها. الشاهد إيه يا إخوة؟ وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء: أولا بحسن النظر في مبادئ المنن. المنن احنا قلنا حسن النظر، الإنسان فعلا يحسن النظر، يفرق بين النعمة والفتنة والمنة والحج. اثنين في مبادئ، قلنا ارجع وراء قوي وانسى الدنيا واللي فيها، وشوف أول المنن دي وأول النعم دي جاي منين، أولها فين. ثلاثة المنن، ودي اللي احنا قلنا عليها التنعم بالنعم. اثنين والإجابة لدواعي الإشارات. الإنسان وهو ماشي في الدنيا ينبغي ألا تنسى الله. الله جل جلاله الكون كله بيده، والكون كله في قبضته. لذلك ابن القيم في منزلة الخلق قال إيه كي يحسن خلقك؟ قال أن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم. يعني إيه؟ علشان انت ما تغضبش وما تنتقمش من حد، لازم تعرف ان خالد ده دماغه في ايد ربنا، فلو هو اذاك يبقى اللي سلطه عليك ربنا، لانه ما يقدرش يرفع ايده ولا ينزلها الا باذن الله. احنا قلنا الايمان بالقضاء والقدر كده، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والايجاد. فلازم يخلق الله في يدي هذه الحركة لتتحرك، لازم. هذه الحركة من خلق الله، زي ما قلنا قبل كده أن الله خالق أفعال العباد. قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. اللي انت بتعمله ده أفعال العباد مخلوقة، ده اعتقادك. فهؤلاء الخلق مقهورون، مربوبون، مربوطون بأقدارهم. عشان كده قلت لك ايه، انك انت لو حد خانك يبقى العيب مش فيه، العيب فيك. ازاي؟ ما هو ربنا قال سبحانه وتعالى وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا، اللهم احفظنا واحفظ نعمك علينا، اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين. ربنا بيقول إيه؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فإيه؟ أمكن منهم، يعني أمكن منهم أن يخونهم الخائن. لو حد جه يخونك وإنت مش خاين، ربنا ما يمكنوش أبدا إنه يخونك، ما يمكنوش، لأن العبد ده دماغه في إيد ربنا وأفعاله من خلق الله، فما يمكنوش. عشان كده سيدنا النبي قال إيه؟ صلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، يحفظك ويحميك ويساعدك ويرفعك ويعليك ويرد عنك. بس المهم ان انت في الاول تحفظ الله عز وجل. الشاهد انا عايز الشاهد انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول اذا امنت ان الكون كله في قبضة الله بجميع مخلوقاته، فينبغي ان تكون حاضر القلب متيقظ الذهن، فأي إشارة من المخلوقات حولك رسالة من الرب إليك. هي دي الإجابة لدواعي الإشارات. أنت ماشي ماشيين كده في المدينة، عربيتين جنب بعض، فوجئنا واحد اللي راكب العربية اللي جنبينا، عربية صغننة كده، راح داخل في العمود. ايه اللي حصل له ده؟ قال لك اصل هو عطس. الكلام ده رسالة لي، بس هي المطلوب بس ان انا افهم ربنا بيقول لي ايه. الرسالة دي بتقول ايه؟ مغزاها ايه؟ ان واحد من جنبك في لحظة طلعوه من العربية جثة هامدة. الرسالة ايه؟ فاكرين لما قلت زمان في دواعي الإشارات ان واحد خارج رايح يعص ربنا، وهو خارج معدي كده على واحد صاحب محل جنب البيت الصبح بيكنس قدام المحل، فصاحب المحل بيكلم ابنه جوه، ابنه سابه وهو بينظف ومشي، يا ابني انت رايح فين؟ تعال تعال بلاش المشوار ده النهارده. هو طنش ومشي. بعد شوية فوجئ براديو شغال، يا حمار افهم ارجع، ولا كأن الكلام لي ده الراديو. وزمل كده احيانا تفتح راديو العربية او انه تركب او تركب تطلع الميكروباص تلاقي القارئ بيقول لك ويل يومئذ للمكذبين، ولا سائل. الإشارات اللي زي كده اللي بتجيلك في حياتك كتير جدا، يمكن كل دقيقة كل لحظة بتجيلك إشارة بكلمة تسمعها، بموقف تعيشه، بخبر يبلغك، ممكن أحيانا تجيلك مكالمة غلط على التليفون. لازم نفهم هذه الإشارات. ربنا بيقول لك إيه؟ الإشارات دي جايه لك إذا علمت أن الكون كله بيد الله ومسخر، الكون كله. فلذلك ما تتجاهلش أي حاجة معدية عليك، ما تتغافلش، ما تغفلش أي عبارة تخبط في ودنك، ما تردش أي حاجة تقع عليها عينك. افهم، افهم الرسالة، فكر فيها وانظر مراد الله منك، الإجابة لدواعي الإشارات. أحيانا تجي له الإشارة مرة واثنين وثلاثة ما يفهمش، دب ينزل عليه البلاء ويعاقب. وقد جاءك النذير قبل ذلك، فالإجابة لدواعي الإشارات أن تفهم رسالة الله. واحد صاحبك مات، سبحان الله العظيم، كان في واحد جارنا وبنروح المسجد نصلي من زمان بقى الكلام ده، فتح محل صغير كده، يلا اعمل حاج الصلاة، أبوي الله يرحمه وإحنا معدين عليه وإحنا بعد أبوي، يلا اعمل حاج الصلاة، يقول وراكه وما يجيش ورانا. أقول لك اسمه إيه؟ لا ما فيش داعي. طب كان بيشتغل ايه؟ مش مهم بقى، مش دي المشكله. انا اظن الراجل مات الله يرحمه. ف جاي وراك اهو وما يجيش، ما يقومش مكانه، أدي عليه الخمس صلوات او الاربع صلوات بلاش الفجر، رايحين جايين، هو قاعد شغال في شغلانه كده صغننه هو بيشتغل فيها في محل صغير كده، يلا صل وراك، خلاص كل مره يلا صل وراك، يلا صل وراك، حد ما في يوم من الايام لقينا المحل مقفول والراجل ما بيقفلش ابدا. فايه اللي حصل؟ قالوا ده جاله حاجه في المخ ونقلوه المستشفى. رحنا المستشفى، والله رايت هذا المنظر بعيني، ربطينه على كرسي، كرسي مفروض كده واقف كده، واقف ومربوط في كرسي، كرسي مميل كده ومربوط في كرسي، متغمي عينيه وحزام على دماغه كده ربطه في كرسي، وعلى بقه على صدره ربطه في كرسي، بطنه رجليه مربوط في الكرسي. فسبحان الله اول ما شفته قلت للاخوه اللي حواليا ايه؟ صلي قبل ما يكتفك، اتكتف اهو، انا ما اعرفش هم مكتفينه كده ليه في كرسي، انا مش فاهم، لكن والله بشهد بالله ان انا رايت هذا المنظر بعيني هاتين، مربوط في الكرسي ربط. اقول شوف بقى ايه، او دلوقتي ممكن يكون نفسه يروح يصلي في الجامع، بس خلاص كتفه. فلذلك افهم التكتيفه دي. كنا بنقول لزوجته تصدقي عنه، قالت تصدق عنه ايه؟ دليله هنا مش عارف بكام في المستشفى. رساله كمان اهي، تصدق قبل ما ايه؟ قبل ما تقدرش تتصدق. اقصد انا اديتك اشارة للاشارات، واللبيب بالاشارة يفهمه، فافهم. سبحان الله العظيم، كان ابن الجوزي ذكر كثير من هذا في كتاب صيد الخاطر، ذكر انه في مرة احد الناس، احد العلماء معدي قدام بيت، فسمع واحدة بتغني بتقول ايه؟ غسلت له طول النهار، فركت له طول الليل، خرج يلف على غيري، زلق وقع في الطين فصوت. قال انت مالك، انت مال الموضوع؟ حمل على ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه نعم ونعم ونعم ونعم، وهو برضو راح لغير ربنا فزلق وقع في الطين. انتوا فهمتوني؟ الاشارات ممكن، بس محتاجه ايه؟ محتاجه ناس بتفهم. الإشارات كتير، زي بقول لك كده، تفتح الراديو في أي وقت هتسمع إشارة جاية لك، كلمة جاية لك، دي جاية لك مخصوص، وانت معدي في الشارع تسمع، تقعد في المسجد تسمع، مكالمة غلط هتسمع، حد بيتكلم جنبك. قلت لكم الرحلة بتاعت اللي ركبت فيها الميكروباص ديك، ها تسمع بقى عجب. اللهم إنا نعوذ بك من شر التليفونات. إخوتي أنا أحبكم في الله. نحتاج أن أترككم إلى اللقاء القادم لكي تتفكروا في الإشارات التي مرت بكم ولم تفهموها. أحيانا تروح تتزوج تجي لك إشارة ما تتجوزش دي وانت تتجاهلها للهوى لأنك أعجبت بيها وتتجوزها برضو وتعيش بقية عمرك في نكد. أحيانا تروح تشتري حاجة والإشارة تقول لك اشتري غيرها اللي جنبها أو إلى آخره. إشارات كثيرة جدا في حياتك. إن أنت تتصدق وما بتروحش تتصدق. إن أنت تصوم بكرة وما تصومش تاني يوم. أنا بقولك خليك مصحصح ومركز وبتفهم عشان تقدر الإجابة لدواعي الإشارات. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.